السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لك ممكن سؤال بس قلت شيء. تفضل. نعم. نعم. صوت. السلام عليكم. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ انا عندي اخويا مطلق مراته. ايوه. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه وبعد. اخوك مطلق مراته وبعد ذلك. السلام عليكم. طيب يقول الاخ السائل هل يشرع اكل 3 وجبات في اليوم او ان الذي يفعل ذلك صنيعه مذموم؟ اقول وبالله التوفيق لا بأس بذلك من غير اسراف، فان الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ووجبة الافطار ثبت اصلها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذاك اليوم سم ولا سحر. والغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والعشاء جاء الأضياف إلى رسول الله فقال لأصحابه من يضيف أضياف رسول الله؟ فذهبوا إلى بيت أبي بكر ليعشيهم. وبالله التوفيق. يقول الأخ السائل شخص مطلق طلق زوجته آخر 3 تطليقات وهي لم تزل باقية في البيت، هل بقاؤها في البيت حرام أم حلال؟ إذا كانت في إقامتها في البيت بعيدة عن الزوج لا يراها ولا تراه ولا يمكن من الدخول عليها جاز بقاؤها، وإلا فلا، لأنها أصبحت امرأة أجنبية، أصبحت امرأة أجنبية فلا تحل الخلوة بها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بعد إذنك. ينفع بعد صلاة العشاء أصلي الوتر والشافع وفي القيام أصلي 8 ركعات؟ ده سؤال. السؤال الثاني. لحظة واحدة. تفضل. تصلي. أعيدي السؤال. بصلي صلاة العشاء بصلي 4 و2 سنة بعديه، عاوز أصلي الشفع والوقت الثلاثة مع العشاء بعد العشاء يعني، وبعد كده أصلي 8 ركعات بالليل. لا، اجعلي آخر صلاتك وترا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ولقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. السؤال الثاني. نعم. يجوز ان انا اعطي لاختي او اخويا او والدي اي شيء من بيتي بس زوجي ما يعلمش؟ حاجات خفيفه او حاجات ثقيله؟ حاجات خفيفه، طعام، جايبه له حاجه وانا رايحه له، بس من فلوس زوجي. طيب لماذا لا تخبري الزوج؟ لا، ما هو ما بيقولش حاجه، هو كويس جدا وساعات بيديني يعني ويقول لي روحي. اذا كانت حاجات خفيفه من مصروفي. اذا كانت اشياء يسيره فلا باس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من بيت زوجها عن غير علمه بالمعروف غير مفسده فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز للمخطوبة أن تخرج للخاطب بالكحل؟ نعم يجوز لها ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ما السؤال؟ أنا كنت عايز أسألك في حاجة كده. اتفضلي. أنا مجوزة ابني بقالي 2 سنين، مراته جت قعدت معايا 5 يوم وسابتنا ومشيت، وقبل ما تمشي كانت قالت لجوزها أنا ما كنتش موافقة على الجواز اللي أنا ولأمي، وأبويا قال لما الجواز ما تمتش هسيب البلد وأمشي. طيب